الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء، فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نافذة على سورة الأحزاب. نافذتنا اليوم على سورة الأحزاب، وفي إطار كون القرآن منهج توعية للعقل وللبشر ولأمة محمد بصفة خاصة، ولكل من يتأتى له أن يعقل أو يفهم أو يسمع. نافذة على السورة من خلال كون القرآن توعية للبشرية. سورة الأحزاب واضح من خلال اسمها أنها تكلمت تفصيلا وتعقيبا وتقديما عن غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب غزوة تكالب فيها أعداء الإسلام على المسلمين في وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مستهدفين التخلص من الإسلام ودعوة الإسلام ونبي الإسلام. يعني تحزب أهل الشرك والكفر واليهود والمنافقون جميعا، تحزبوا ضد الإسلام. وإذا كان هذا هو جو غزوة الأحزاب، فجاءت السورة لتقدم وتوصف وتعقب على هذه الغزوة. أقول تقدم بمعنى فيها كلام تقدمه لما ينبغي أن يكون، فيها تعقيب على ما كان، فيها توصيف لشأن المسلمين ولأحوالهم والأحوال عموما في حالة غزوة الأحزاب. والسورة سورة تكلمت بدقة شديدة عن كل ما جرى في غزوة الأحزاب، أقول بدقة شديدة حتى أنها صورت ما كان يدور في خواطر المؤمنين وضعاف الإيمان والمنافقين واليهود والمشركين. الخواطر يعني القرآن، يعني السورة صورت كل ما كان يجول في خاطر هؤلاء، وصورت خطوات ومراحل الغزوة. لكن ليس هذا هو الهدف الوحيد في السورة، لأن لو كان هذا هو الهدف الوحيد للسورة على أن السورة تصور غزوة الأحزاب كحادثة شديدة رجت المدينة رجا شديدا، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. تخيل كده إن الفئة المؤمنة المناط بها نصرة دين الله في هذا المنظر، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يعني اللي يشوفهم كده منظرهم في الرعب والخوف، وجدير بهم أن يخافوا لأن أعداد كثيرة وعداء شديد والحالة ليس مهيئة لصد هذا العدوان الكبير، فهم معذورون في هذا. في نفس الوقت وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرجفة والخوف، القلوب كادت تطير وتخرج من الأبدان، وتظنون بالله ظنونا، ده يدلك على خواطر اللي جالت حتى في قلوب المسلمين والمؤمنين، يا ترى يعني هننتصر، هيبيع الإسلام، العمل في خطر، الأمور في خطر. وهذا التصور، هذا التصوير لحال المسلمين يبين لك شدة خطر الموقف، وفي نفس الوقت يبين كيف أن الله أعز دينه ونصر هؤلاء. لأن البداية في الكلام، بداية الكلام عن الغزوة ما تكلمتش مجرد الكلام عن الخوف والرعب والأبصار عملت إيه والقلوب، لا، ده أول حاجة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. بداية الغزوة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم. بدأ البداية بنعمة الله، بنعمة الله عليهم في النصرة والعزة. ماشي، هذا تصوير دقيق يدلك على أن هذا الكلام كلام العليم الخبير. في نفس الوقت ينقل لك سورة لأشرف الرجال الذين شرف بهم الزمان والمكان، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه. لكن ليس هذا الأهم بالنسبة لنا في هذا اليوم، الأهم اللي يجب أن نخلص به أن هذه الآيات وهذه السورة جاءت في مرحلة مهمة جدا في تاريخ المسلمين، يعني ما بين السنة الثالثة الهجرية وما بين السنة السادسة الهجرية، يعني في وسط توقيت الزمن الذي قضاه رسول الله في المدينة عليه الصلاة والسلام. بعد الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعث في المدينة 10 سنين، ما بين الثلاثة وبين ستة، ثلاثة أربعة خمس ستة، الفترة دي السورة بالسين تصور بالصاد، تصور مرحلة البناء في هذا الزمن في هذا التوقيت بالذات، الوسط في وسط تكوين وتقويم وبناء المجموعة التي نصرت هذا الدين، الجماعة المسلمة، الأمة الناهضة الناشئة. السورة جاءت لتبني وتقوم، وده المهم الذي يجب أن يؤخذ من هذه السورة، رغم أن كل كلمة وكل حرف في القرآن له أهميته، لكن الدروس التي تستفاد من هذا أن السورة بتبني، لأن القرآن لا يكتفي بأنه يقص ويحكي شواهد وأحداث وكلام من ده، ما مش هذا هو المقصود. المقصود كيف تربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينجح في مهمته، وكيف تأهل لينجح في مهمته، وكيف وجهه القرآن ليربي الرجال الذين كانوا معه لينجحوا في حمل هذه الدعوة، في حماية هذه الدعوة. وإذا كانت السورة بتصور كيف يربى الجيل الذي نصر دعوة الإسلام ونشر دعوة الإسلام، يبقى الأمة محتاجة لهذا التوجيه في كل زمان وفي كل مكان. وإذا كان السورة نشهدت أنهم نجحوا وشهد لهم القرآن بالنجاح ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. الأول حملهم المسؤولية وقال ليسأل الصادقين عن صدقهم، لمسؤولية ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأدهم تكليف. وهذا التكليف مش لأمة محمد بس، هذا التكليف لأمة محمد ولكل الأمم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. ده ما ببدأ مبدأ عام في كل الرسالات وفي كل النبوات وكل الدعوات، وهو بالخصوصية مبدأ عند رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تأهيل لنجاح محمد صلى الله عليه وسلم. وليدلك على أن التأهيل لنجاح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، إن أولا السورة ذكر فيها 5 مرات يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي. تخيل كده سورة تنزل عمال ربنا، ربنا الكريم القوي الكبير المتعال سبحانه وتعالى الوهاب الرزاق الخالق الرحمن الرحيم المهيمن المربي، يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي. وديت السورة دي خلي بالك المفترض أن الواحد أي يقراها يحبها، لازم يحبها لازم يحبها، لأن يا أيها النبي يا أيها النبي. تخيل كده ربنا بعمال يواجه النبي عليه السلام، يا أيها النبي يا أيها النبي، توجيه فيه تكليف وفيه تشريف. تكليف لأنه بيقول لي يا أيها النبي معناها أنت مسؤول، ده أنت نبي، ده أنت مبلغ، ده أنت مربي، ده أنت موجه. يا أيها النبي معناها تشريف، ده أنت مختار، ده أنت مصطفى، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي جاء في ثاني نداء، يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. جاءت النداءات يا أيها النبي عشان تحس بيها كده إن هذا الكلام كله توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأهيل لينجح في مهمته. ولذلك بدأت السورة بأهم مقومات النجاح لهذه الأمة من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلال أصحابه ومن خلال أمته. نقرأ هذه الآية في أول سورة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يخاطب اتق الله، بمعنى أنت مكانتك في أعلى المكانات، ولكي تبلغ أعلى درجات في التقى مطلوب منك حاجات، أو يعني أنت لابد أن تؤهل بهذه الأشياء عشان إيه تحقق المقام الذي رسمه الله لك. وبعدين ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. النبي لا يتأتى منه أن يطيع الكافرين والمنافقين، لن يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع كلام الكفار ولا المنافقين، ولكن هو تصوير لمقومات نجاح هذه الدعوة، نجاح هذا الدين. هذا الدين لن ينجح إلا إذا كان بتطبيق كامل لما جاء في القرآن، واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذا، يبقى الأمة من باب أولى، اتبع ما يوحى إليك من ربك عشان تنجح، عشان تحظى بتأييد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، عشان ترزق الثبات والصبر في مجال مواجهة الحقد والكفر والضلال. يبقى هذا تأهيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يتحمل المسؤولية في هذه الأمة. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأنه الكفار هيدعو لإيه؟ هيدعو لتأجيل دعوة الحق. مرة يقول له يعني ما تستنى شوية، ما تستعجل، بلاش الموضوع، ما تكلمناش في الموضوع، تسيب موضوع التوحيد والأصنام والكلام ده، يعني عايزين نسمع لك بس أجل الموضوع ده. أو للمشاطرة كما يقول العلماء، يعني إيه؟ يعني عايزين إيه؟ تعترف شوية باللي إحنا فيه، ما تلغيش كل اللي إحنا فيه، ما تلغيش اللي كان عليه الآباء من العادات والتقاليد والاعتقادات. وده مطلوبات ليهم هم، هم طلباتهم كانت كده، يا اما انه ما يتكلمش في الدعوه خالص من اللي يدعو الى الحق، يا اما يؤجل هذا الكلام، يا اما مره يكون معاهم ومره يكونوا معاه. وهذا الكلام لا يزال موجود وسيظل موجودا، لان الباطل مش عاوز الحق ينتشر، فعشان خاطر يعني يضعف ويخفت صوت الحق دايما يشوش عليه، فعشان يشوش على الحق من اجل ان يخفت صوته وان لا يعلي رايته. فالمطلوب من امه محمد الا تستجيب لهذا النداء الشيطاني من البشر، ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولذلك تكرر هذا الامر، يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله. يبقى ولا تطع، خليك على المبدا الثابت، لان مش هينفعك غير النزل من السماء، وحي السماء. وفي نفس الوقت ما تشغلش بالك عشان ما تتعطلش، لو قعدت تفكر فيما بيقول ايه ويعمل ايه ويشوش عليك ازاي يبقى هتتعطل. لا، امض في مسيرتك بمضاء وحزم وعزم وقوه، ما تشغلش بالك بيهم دول، لان ربنا هيدحضهم، يعني هينتقم منهم، هيقيك شرهم وستنتصر في النهايه. يبقى تقويه لعزيمه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيه عشان يبعد عن التشويشات، وفي نفس الوقت عصمه ليصونه من الاستجابه لنداء شياطين الانس والجن. وهذا النداء لكل من يتولى امر امه محمد، كل من يتولى امر امه محمد المخاطب بهذا الخطاب، لان من يتولى امر هذه الامه ان استجاب للمنافقين والكافرين والمشركين يبقى ضياع ضياع ضياع، لان معناها استجابه لهؤلاء معناها ترك الاستجابه لله. الرحيم الرب الرحيم سبحانه وتعالى، العليم الخبير كما ذكر في السوره، صفات الله عليم خبير بما تعملون بصيره، وانه رب وانه مربي. بقى نستجيب للمربي العليم الخبير الرحيم سبحانه وتعالى، وكان بالمؤمنين رحيما. لما نستجيب للرحيم العليم الخبير احسن ان نستجيب لشياطين الانس والجن. يبقى إذن هذه التوجيهات هي المقصودة، التوجيهات مقصودة عشان تصون أمة محمد من الزلل والخلل والخطل. بمعنى إذا كان السورة أثبتت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان في القمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في الاستجابة لله، أسوة حسنة في الصبر والصدق ومواجهة الباطل، أسوة حسنة في التبليغ والأمانة والخشية والحرص على الأمة، أسوة حسنة في أقواله وفي أفعاله. وإذا كان أسوة حسنة لكم، لقد كان لكم، يبقى كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمة محمد أن تفعل كما فعل في غزوة الأحزاب وفيما قبلها وفيما بعدها وفي كل حياته. ولذلك ما قالش في تصرفاته ولا في أقواله ولا في اعتقاداته، فيه كأنه جسد الخير كله في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخير في العقيدة، الخير في العبادة، الخير في السلوك، الخير في الأقوال، في الأفعال، في المواجهة الباطل، في القوة، في الشجاعة، في الحزم، في كل شيء تجسد في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد كل هذه الأبواب من أبواب الخير والانتصار والاعتزاز والعزة والكرامة مجسدة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك هذا الخطاب لما يسمعه الأصحاب رضي الله عنهم، فيهم من كان قريبا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق والقوة والشجاعة والحزم والعزم وابتغاء الخير وابتغاء وجه الله والإخلاص، وفيهم من كان أقل درجة، وفيهم من كان ضعيف جدا في هذه الدرجات، كأنه يقول للضعيف ارق بنفسك لكي تقترب من مقام النبوة عشان تبقى قريب من الله، وكأنها يقول للمتوسط أيضا ارقى لكي تقترب من مقام النبوة، ويقول للمؤمنين الخالصين اثبتوا على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه المثال الأوضح والأكمل للمصداقية مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وضعت السورة مبادئ كثيرة تدل على هذا التمسك. يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما فيش واحد مؤمن ابدا. واحد يدعي الايمان وبعدين يعمل حاجه تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مفيش حاجه اسمها استعمل عقلك، ما فيش حاجه تدخل برايك، مفيش حاجه اسمها تقترح على الله، ولا تقترح بعد ما جاء به رسول الله من الكمال والتمام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وخلي بالك من التعبير لمؤمن ولا مؤمنة، الخطاب لكل إنسان عاقل مؤمن يخاطب رجل أو امرأة. وما ما يصحش ما يجيش أبدا، الإيمان لا يكون معه أن يفكر الإنسان بطريقة تخالف الشرع، ولا أن يتكلم بطريقة تخالف الشرع، ولا أن يختار رأيا ولا شيئا يخالف الشرع. ولذلك من تزيين الشياطين، من تزيين الشياطين، من تزيين شياطين الإنس والجن، أن يعرض لك فكرة تخالف الشرع ويزينها لك ويقول لك لا هو ده الصح، هو ده اللي إيه، هو ده الأفضل، ده الأحسن، ده ده ده ده. مرة يقول لك المآلات، ومرة يقول لك المفاسد والمصالح، ومرة يقول لك مش عارف إيه، تزيين وترويج، كلام فارغ. إنما الحق أبلج، الحق واضح. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كان النبي خطب أنه ما يسمعش كلام اليهود، ما يسمعش كلام المشركين، ما يسمعش كلام المنافقين، فأي واحد يسمع هذا الكلام فهو مخالف لرسول الله، لا ينبغي أن يطاع، ولا ينبغي أن يرضى عنه، ولا ينبغي أن يقر على ما يرضي عليه مهما كان حاله. ولذلك أضعف الإيمان أن تكره هذا التصور للحياة والآراء والأفهام. ما ينفعش أضعف الإيمان أن تكون كارها لهذا، إنما تكون متابع ومدافع عن باطل يخالف ما نص عليه القرآن بمصيبة المصائب ويزين ويروج لهذا، ده أكبر مصيب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ومما قضى الله ورسوله ألا نطيع الكافرين ولا المنافقين ولا نمالئهم ولا نجاريهم. ولذلك السورة خرجت بعبرة ننتهي بها بالدرس إن شاء الله، عبرة بتقول لنا أن الأحداث الجسام والأحداث العظام والأمور الخطيرة بتفرز المجتمعات، بتفرز المجتمع. فهناك الصادقين الذين شهد لهم القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليجزي الصادقين بصدقهم، دي فرقة. وبعدين لما قال في الأول في المسؤول يسأل الصادقين عن صدقهم، قال أعد للكافرين عذابا أليما، وفي الآخر الآية الأخيرة ويعذب المنافقين والمنافقات، يجزي الصادقين. ده فرزة، هو بيفرز الصادقين ظهروا، يستحق أن يجزيهم الله لأن تحمل المسؤولية على الوجه الأكمل، والمنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات. وتكرر هذا الكلام مرتين في السورة. والكلام الأخير يعني وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. لما صدق المؤمنون مع الله اكتشفت سرائر هؤلاء المنافقين، وانكشفت سرائر اليهود. مش بس كده، لأن وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من القلاع والأماكن التي يحتمون فيها، وقذف في قلوبهم الرعب. وذا السلاح لا يملكه إلا الله. من صدق الله، إذا صدقنا الله، الله يسخر لنا أسلحة لا نملكها، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هم من الرعب حتى وإن كان قويا ومسلحا سيقتل، سيضعف، سيصغر، سيكون في مقام الهوان. وتأسرون فريقا، يبقى معاه السلاح، ويوم ما يشوف المؤمن كده يترعب ويخاف ويسلم نفسه، ده بقذف الرعب في قلبه. طب إذا لم نصدق الله نزع عنا كل هذا. يبقى فرز السورة، فرزت المجتمع وقالت أدي الصادقين، أدي المنافقين، أدي المشركين، هؤلاء هم اليهود الذين تكالبوا وتحالفوا مع أعداء الإسلام على الإسلام. وهذا الفرز في كل المواقف الشديدة يظهر على حقيقته. ده دلوقتي مش بيفرز عند الشدائد بس، ده أصبح السمة العامة للمجتمعات. في الشدائد، في غير الشدائد، اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه ما عاجبه. اليهود ظاهرين يتبجحوا، عايزين، بيقول عايزين وعايزين وعايزين، والمنافقون يتبجحوا ويقول احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل وهنعمل، والمشركون بيدبروا ويخططوا ويقول هنعمل احنا ابن التوجيه وابن الكل. اذا الامور اصبحت ظاهره يعني في ايام النبي عليه الصلاه والسلام كاحتاجوا الى ان يظهر الله لهم السرائر ويكشف لهم الامور عشان كانوا ما عندهمش يعني اول ما كان في تبجح من الكفر والشرك والنفاق واليهود ما كانش في تبجح. في نفس الوقت ما كانش في ادوات والات ولا اجهزه تكشف الاسرار ولا الاخبار. انما النهارده فيه ما يكشف الاسرار وما يكشف الاخبار وفيه تبجح ظاهر وما حدش متخبي. المنافق مش متخبي واليهود مش متخبي والكافر المشرك متخبي واعداء الحق مش متخبي. ليسوا مختفين ظاهرين وواضحين. ومع هذا الامه لا تريد ان تتمسك ولا تعتصم بحبل ربها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وانت مولانا وانت خير الناصرين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلى وارحم الله.